محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين، والثقلين، محمد سيد والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجم، يا حبيب الله، يا خاتم النبيين، اللهم صل على محمد. اللهم صلِّ على